بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الجزء الثاني من سلسلة قوافل الشهداء. قوافل الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إلى الجزء الرابع على الثغر حول الحناس، تحمي الحناس وتذود عن العرين إلى الذين تسيل دماؤهم فيبتسمون وتزهق أرواحهم في سبيل ربهم فيفرحون، إلى المقبلين في زمان الفرار والشامخين في زمان الانكسار، إلى الصامدين في وجه العاصفة الساكنين في عين العاصفة نهدي هذا الإصدار. يا راحلين عن الحياة، يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضوي، هل تسمعون هل تسمعون ترجوي هل تسمعون توجعي وتوجع الدنيا معي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم. أبو الزبير المدني محمد الحبشي، سراييفو سنة 1413. أتذكر يا ابن الصيد إذ كنت بيننا ترفرف في أرجائنا وتورد تذكرنا أن الجهاد فريضة ترددها بين الأنام وتنشد بكل دموع القهر نبكيك والأسى يقهقه في أحشائنا ويعربد. أما كنت تدري يوم غادرت طائعا بأن راح البلقان ترغي وتزبد وأن بها أرومة عريقة ومحفل كريم هاشمي الحسيني المدني كان كثيرا بشاشة حلو الدعابة محبا لإخوانه يدخل عليهم المرح والسرور ويذهب عنهم الهموم والأحزان. وفي الخلوة كان طويل الصمت كثير الأحزان ملكت عليه جراحات المسلمين ومآسيهم جوانب نفسه واحتلت البؤرة من تفكيره فصارت شخصيته صياغة فريدة. فقد كان لا يفكر إلا في شيء واحد ولا يتحدث إلا عن شيء واحد هو الجهاد والاستشهاد، حياته كلها تدور حول ذلك، نومه واستيقاظه غدوه ورواحه بل حتى دعابته ومرحه كانت على الأغلب لا تتعدى هذا الميدان. نفر مبكرا إلى أرض الجهاد وذاق طعم العزة وعاد مبشرا بروح جديدة وعزائم عتيدة وآمال كبيرة. كان يذهب إلى أرض الجهاد فيمكث أشهرا ثم يعود إلى أهله وولده فيمكث حينا ثم يعود ويفعل ذلك مرارا. شارك المجاهدين في معارك جاجي وجلال باد ومناطق أخرى، كان يحلم بالشهادة في سبيل الله ليل نهار، يرى الرؤى في ذلك وترى له

لكن مثلي لا يقر قراره والجرح في جسد العقيدة دامية أماه دمعي قد تحذر جاريا لا تحسبي أني تركتك جافيا الثأر إن الثأر حق والكفر عربد واسترق فتمن إذا حضر الوغى سيصيبهم قتل وحرق فديارنا ليست لهم نهبا تكون لمن سبى ودماؤنا ليست هدار ستعيد مجدا قد أبى يوم الكريهة يومنا هام هناك ستنفلي سنعيدها جذعا على الكفار نقتل من مرى أسد مضت أسد غدات في إثر أسد تنطلي نم يا أبا العباس نم نوم العروس ولا تفي سيهجنا لقتالهم أنوار قبرك بالغسى ويهجنا لقتالهم دمك الزكي إذا عبا الصرب ويل الصرب من زاد الحديد إذا نطاق قتلوك لا لن يهنأوا قتلوك إن الموت حا قتلوا فتى في دينه ما غص قط أو شريف النور في قسماته كالبدر يسطع بالأفق قتلوه يا لشبابه ما أن تكامل واتسى حتى تسيل دماؤه دف يمور بإثر دا يا رب هون شجونا فالقلب شجوا يحتري قسما سنسأر قد مضى عهد التقاذل والفراق عهد التقاذل والفراق عهد التقاذل والفراق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانا رواه مسلم. ياسين الكردي طورخم سنة 1412 فكتك جبال الهند كوش وأنزفات عليك دموع الحزن كل المرابع جبال ووديان وأرض فسيحة تسح لفرط الوجد حرو المدامع وأمك والأفلاك والبقعة التي ارتوت بدماء الطهر يوم المعامع تناديك ياسين البطولة والفداء شعب كردستان أجبني رعاك الله كم عانيت من مرارة الحرمان وكم عانيت من تسلط الجبابرة الأشرار كركوك تلك المدينة العتيدة هي التي أنجبت ياسين ذلك الفتى الجلد القوي الشهم المتوثب عاش مرارة شعبه وتجرع معهم كؤوس القهر والعذاب وخصت الأيدي الظالمة أسرته بمزيد قهر وعذاب فخرج هائما على وجهه مهاجرا إلى سبيل ربه قطع الفياح والفخار حتى تحقق حلمه ووطئت قدمه أرض الجهاد ولأول مرة في حياته ذاق طعم العزة وعرف معنى الحرية، وصال على أرض الجهاد صولات، وجال بها جولات، وعرف بشجاعته الفائقة، وعند الاقتحام يكون غالبا أول المقتحمين. قالوا له ذات مرة: إن أعداء الله يتوعدونك ويخططون لاغتيالك. فقال: والله لقد جئت إلى أرض الجهاد كيما أنال طعنة في الصدر أنال بها الشهادة، ولكن لا بأس أيضا إذا ما جاءت هذه الطعنة في الظهر. وتحقق ما قال، فقد تربص به أعداء الله في أحد الأيام ونالته رصاصاتهم الآثمة غدرا، فسقط صريعا وحيدا فريدا مسلما الروح إلى مولاه، شافيا إليه قسوة الطغاة وظلم الظالمين. أرض الوجب حرو المدامع، وأمك والأفلاك والبقعة التي ارتوت بدماء الطهر يوم المامع، تناديك ياسين البطولة والفداء، جبني رعاك الله إن كنت سامعي. قضى نحبه فردا عزيزا مروعا، يناوشه من كل ناحية وغدو، أتت سهام الغدر من صوب مأمن، فخر صريعا وانكف الفارس الجلد. أياسين إن القتل للحر مركب، إلى المجد إن أعيا الرعالدة المجد. أياسين إن القتل حلو مذاقه، إذا كان في ذات الإله يكن شهد. بكتك عيون الحاملين سلاحهم إلى ساحة الهيج الغطارفة الأسد، ويبكيك في كل المعامع فارس منيع إذا جاء التصاول والجد. قليل هم الباكون لكن شأنهم عظيم، لدى الهيجا عظيم إذا شدوا. هم الأمل المرجو في كل غارة على الأمة الغراء أرهقها الصد. أيجهلك الغافون من جيل أمتي، وتنكرك الأقلام أخرسها الحقد. زمان يسود الظالمون ويرتقي على صهوة الطغيان ذو الحلة الوغد، فيا أمة الأكراد هل تذكرينه فتى غير مهياب له صولة جلد، يخوض غمار الحرب مر مذاقه، يحطم صرح الكفر ليس له ند. تسائلني كركوك عن فلذاتها، وعن ليل هداج إلى ما سيمتد، وعن صغمة الأشرار عاتت بأرضها، وعن كل هذا القهر ليس له حد، وعن فتيات الطهر يشكين محنة، فأطرقت محتارا وأعجزني الرد، وعن فتيات ذات الطور يشكين محنة فأطرقت محتارا وأعجزني الرد لروحي في سمائكم وجود يحن كما لوالده الوليد أبانا ما قعدنا عن نزال ولكننا تكبدنا قيود لروحي في سمائكم وجود يحن كما لوالده الوليد أبانا ما قعدنا عن نزال ولكننا تكبدنا قيود ولست أرى الحياة سوى جهاد ومن يحيى الحياة هو السعيد لغدوة واحد لله خير من الدنيا وما جمع العبيد ولست أرى الحياة سوى جهاد ومن يحيى الحياة هو السعيد لغدوة واحد لله خير من الدنيا وما جمع العبيد أذكر إخوتي في كل أرض بأن القدس دنسها اليهود ويا عجبا إلى من نوم عنها وقد لعبت بمسجد القرود لئن كانت موانعنا قيود أما للقيد كسر يا أسود أما لليل من أجل قريب يحل مكانه فجر جديد لئن كانت موانعنا قيود أما للقيد كسر يا أسود أما لليل من أجل قريب يحل مكانه فجر جديد أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا ويحكم أجيبوا أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم وأجيب أجيب الله ويحكم وأجيب أجيب الله ويحكم وأجيب عشنا معا حفبة من الدهر دعوة وجهادا ألفة ومحبة أخوة وعشرة وذكريات لا تنسى واليوم تتلفت العين فلا تراهم ويشتاق القلب فلا يلقاهم فتدمع العين ويبكي القلب ويعصف الحزن والأسى يشتعل والنفس ضارعة لله تبتهل والحزن يعصف والذكرى مؤرقة والخطب مستعير والمشتكى جلل إخواننا كانوا كالشمس مشرقة، من ذا يسائلني عنهم وقد أفلوا. إخواننا عاشوا بالحب في كناف، بالخير يرعاهم ما بالهم رحلوا. أبعد أن كنا والحب يجمعنا، كالعقد يجمعه در فيكتمل. ينتابنا هجر والقتل فرقنا، لا القرب يسعدنا كلا ولا الوصل. الحب في قلبي لا ليس يتركني، والشوق في قلبي والخوف والوجل. يا لائمي فيهم دوما تقرعني، ألست تعذرني؟ قد يعذر الرجل إن عاش في خلف من بعد إخوته، والملتقى قدر يسوقه الأجال. من سار في دربي، من عاش في قلبي، من كان لي أملا إذا خاب الأمال. لا لست أنساهم حتى وإن رحلوا، لزلت أذكرهم يحدو بي الأمال. إخواننا عودوا، ما زلت أنظركم. إخواننا عودوا فالقلب منشغل. إخواننا قتلوا في الحرب قد قتل. يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل. إخواننا قتلوا في الحرب قد قتلوا، يا رب تلهمنا صبرا فنحتمل. لقد اشتاقت الأمة إليك يا عمر، أما من عودة كيما تحطم أغلالها وتفك إسارها وتهديها بإذن ربها إلى سبيل ربها. في كل يوم تستباح ديارنا ترزاقنا لله. أشكو أنني في عالم يحيا بلا خلق ولا ميزان، الحق فيه تصدعت أركانه، والظلم أضحى ثابت الأركان. لله أشكو الوائدين قضيتي، الناسجين بصمتهم أكفاني. مقهورة والناس بين مذبذب وجبان، يستنكرون ويسجبون ولا أرى طحنا، فهل قد أخطأ عنواني؟ الكل يعرف ما يدور بساحتي، والكل يزعم أنهم أعواني. يستنكرون ويشجبون ولا أرى طحنا، فهل قد أخطأ عنواني؟ الكل يعرف ما يدور بساحتي، والكل يزعم أنهم أعواني. خطب وتنديد وما من ناصر، ومهازل تغني عن التبيان، ومهازل تغني عن التبيان. في كل يوم تستباح ديارنا ترزاق نحو الذبح كالقطعان، شاء شعب يباد وأمة مقهورة والناس بين مذبذب وجبان في كل يوم تستبح ديارنا ونساق نحو الذبح كالقطعان شعب يباد وأمة مقهورة والناس بين مذبذب وجبان من لي بفاروق يرد كرامتي ويعيد لي حريتي واماني من لي بمعتصم يهم لنجدتي بعزيمة ويذود عن أوطاني من لي بفاروق يرد كرامتي ويعيد لي حريتي واماني من لي بمعتصم يهم لنجدتي بعزيمة ويذود عن أوطاني السامعين لصرختي وكأنهم خشب مسندة بلا آذان خشب مسندة بلا آذان في كل يوم تستباح ديارنا ونساق نحو الذبح كالقطعان شعب يباد وأمة مطهورة والناس بين مذبذب وجبان في كل يوم تستباح ديارنا ونساق نحو الذبح كالقطعان شعب يباد وأمة مقهورة والناس بين مذبذب وجبان لكنني رغم الكآبة والأسى سأظل أرقب ثورة الفركان يوم انتصار المسلمين لحقهم ونهوضهم في قوة وتفاني لكنني رغم الكآبة والأسى سأظل أرقب ثورة البركان يوم انتصار المسلمين لحقهم ونهوضهم في قوة ودفاني يوما تعود به الحياة لرشدها وتسود فيه شريعة الرحمن وتسود فيه شريعة الرحمن في كل يوم تستباح ديارنا ونساق نحو الذبح كالقطعان شعب يباد وأمة مقهورة والناس بين مذبذب وجبان في كل يوم يا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في البلقان صلوا وكبروا نساء سرايك تكحلن بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصروا أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش تنهى وتأمر جاء العيد بحلله القشيبة وثيابه البهيجة فهيج الأحزان وأثار الأشجان وأعاد الذكرى ذكرى الشهداء العيد قد خلته من فرط وجدك مأتما عيد مضى من عمرنا وتصرما من يرجع العيد البهيج الباسما إني ذكرت أبا الزبير وصحبه فبكيت حتى كاد يدركني العمى أضجرت من شجو الحزين وعبرتي فأتيت تسمعني الغداة تلوما كف

شقي ومنهم سعيد ومنهم إلى المرتقى سابق ومنهم بئيس ومنهم كنود ومنهم كسول يروم الكرى ومنهم غبي عيي قعيد ومنهم جبان لئيم قدر ومنهم بليد ومنهم حسود ومنهم شموخ أشم جلال على فطرة لا تخيف القعود يقود الصنادد نحو والعلا بعزم عنيد يكل الحديد وكل قمين بما قد جنى على كاهليه رقيب عتيد فجنة خلد ونار النظى تقول أيا رب هل من مزيد فقوم يذوقون أفراحهم وقوم يذوقون شر الوعيد لو أن الدموع تعيد البعيد لسالت دموع تقد الخدود حنانك يا أخت لا تحزني حنانك ماذا البكاء يفيد ولكن مولاك ها قد قضى فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم إلى المرتقى سابق ومنهم بئيس ومنهم كنود دماه سقاها لإسلامه فصارت عروسا تروم الوليد فكانت ودودا ولودا لها ألوف الألوف وهل من مزيد وتسبيحهم في الدجى سابح وترتيلهم للكتاب المجيد سال الروس عنهم وأفعالهم وكشمير والقدس أرض الجدود سال الصرب قد أدركوا أنهم أمة حماة غزاة فهود سالي كل أرض حيت بالجهاد كم من دم قد جرى من شهيد فكم من شهيد ما بيننا وكم سيد سد بين الأسود لو أن الدموع تعيد البعيد لسالت دموع تخد الخدود حنانيك يا أخت لا تحزني حنانيك ماذا البكاء يفيد ولكن مولاك ها قد قضى فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم إلى المرتقى سابق ومنهم بئيس ومنهم كنود وأم تضحي بأفلادها لها فيك أم ثلاث تستزيد وأما أخوكم فقد خاضها جهادا بقول رشيد سديد يهز البرايا ليستيقظوا ليوم جديد وفجر وريد فتمشي السرايا على دربكم ويمضي المريد يشد المريد ليهوي الفؤاد وكهانهم ويخسى الخسيس اللعين المريد وتعلو إلى الله تكثرة فتجتاح بنيانهم كالرعود وما النصر تهواه أرواحنا ولكن خلود بدار الخلود ولكن خلود بدار الخلود بدار الخلود بدار الخلود صادح البلبل يشدو